أنهم أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه الآيات التي بدأت بالحديث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام علاقتها بالآيات السابقة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحديث عن أهل الإيمان وأهل الكفر وملل الكفر وتعدد انحرافاتهم، فذكر الملل الستة فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ثم حكم سبحانه بأنه يفصل بينهم يوم القيامة. ولكن هذا الفصل وهو يوم القيامة يوم سيكون بعد انتهاء هذه الحياة الدنيا، فهل من سبيل إلى الفصل في الدنيا؟ بيّن القرآن الكريم أنه أحيانا يحدث الفصل في دار الدنيا قبل الآخرة، ولذلك كان دائما حينما يرسل رسول إلى قوم ويدعوهم إلى التوحيد وينابذ الرسل وأتباعهم العداء، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هذا في الدنيا، أما في الآخرة وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع إلى آخره. فإذا الرسل حينما يبعثون ويدعون إلى عبادة التوحيد وإلى عقيدة التوحيد وإلى ألوهية الله وطاعة المرسلين، يخالفهم من يخالفهم من أهل الضلال وحزب الشيطان، فيفصل الله بينهم وهي سنة مضطربة، الفصل بين الرسل في حياة المرسلين وبين أعدائهم. يحدث الفصل في الدنيا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإذا الفصل مع المرسلين في الدنيا لابد أن يحدث، وبناء على ذلك إذا استعرضنا آيات القرآن وقمنا بدراسة استقرائية لقصص المرسلين فإننا سنجد هذا ظاهرا لائحا مع جميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منذ عهد نوح عليه الصلاة والسلام حتى تختتم النبوة بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن يصل الأمر كما يقال يصل السكين إلى حز العنق، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، حتى يقول الرسول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ في هذه اللحظة ألا إن نصر الله قريب. هذه السنة المضطردة حدثت مع الجميع بما فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان المعركة الفاصلة بين الرسول وبين طواغيت الشرك من أهل مكة في أول لقاء بين المؤمنين والمشركين بعد 15 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على أرض بدر. ولذلك جاء الفصل في الدنيا بقوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم. إذن هذه الخصومة التي حدثت على أرض بدر، وهذا ما دعا علي بن أبي طالب إلى أن يقول في نزلت هذه الآية: في وفي من معي ممن بارزوا أهل الشرك على أرض بدر. وأقسم أبو ذر الغفاري على أن الآية تتحدث عن هذا الفصل على أرض بدر: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطع هزم المشركون وانتصر المسلمون، ولكن رب العالمين لم يشأ أن يقصر الأمر على النصر الدنيوي فقط، بل بيّن أن هؤلاء كما حدث لقوم نوح المشركين أغرقوا فأدخلوا نارا، فهؤلاء أيضا هزموا على أرض بدر ووراهم القليب. ألقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع صناديد الشرك وطغاة أهل مكة فوراهم في القليب، والقليب هو البئر الذي لا ماء فيه. ثم وقف على شفير القليب لينادي عليهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا عمرو ابن هشام، يا فلان ابن فلان، بأسمائهم: عتبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، الوليد ابن عتبة، أبا جهل، وهكذا. أخذ ينادي عليهم بأسمائهم ويقول: عمر بن الخطاب، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتنادي أناسا قد جيفوا موتى؟ والقرآن يقول: إنك لا تسمع الموتى. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم وهم في القليب: يا فلان ابن فلان، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا من النصر في الدنيا، وسيأتي النصر الأكبر في الآخرة، وأنتم الآن تسألون عني، أنتم الآن في قبوركم أو هذا القليب الذي تحول إلى قبر لكم بدخولكم عالم البرزخ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ها أنا قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أنتم الآن تسألون عني، من ربك؟ من أول لحظة يدخلها الإنسان في قبره. تصور أن أبا جهل يسأل في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في محمد؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يسألون بي يفتنون، وعني يسألون، فيسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: والله ما أنتم بأسمع لي منهم، إنها كلمة الرسول الأخيرة التي يبلغها لقومه بعد أن واراهم العذاب، قالها كل رسول، ومحمد على أثرهم صلى الله عليه وسلم. واقرأوا سورة الأعراف بعد أن يأتي العذاب، فيأخذ طواغيت الشرك يقال عن الرسول، فتولى عنهم وقال: يا قومي، متى بعد أن ماتوا، متى مثلما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن واراهم القليب؟ لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فهو كل رسول يقول لقومه بعد أن غادروا الحياة وأخذهم العذاب، أخذتهم الرجفة، أخذتهم الصيحة، فتولى عنهم وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. ويقول شعيب: فكيف آتى على قوم كافرين؟ إنها كلمة الرسول الأخيرة التي لا بد وأن يسمعها أعداؤه. وهكذا حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين كفروا قطعت أغرقوا فأدخلوا نار قوم نوح وهاهم أهل بدر الذين وراهم القليب قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا عن المشركين، فماذا عن المؤمنين؟ الوجه المشرق، لابد القرآن مثاني يذكر الكفار يذكر بعدهم الأبرار أو العكس، الجنة النار وهكذا. فيقول رب العالمين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فلما كان أهل الإيمان جزاؤهم هذا بسبب أنهم صاروا على صراط الحميد فهداهم إلى صراط الحميد في الدنيا صراط المستقيم وهداهم في الآخرة إلى صراط الحميد الصراط المحمود، لأن الصراط المستقيم يؤدي بسالكه إلى الوصول إلى الله، ولذلك سمي سبيل الله. قال هذا صراط علي مستقيم يعني مؤدي إلي. فجاء هنا ليقول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، لأن الآيات حينما ذكر الله ذكر أهل الكفر وما يحدث لهم في الدار الآخرة وأهل الإيمان، ذكر أن أهل الإيمان هدوا إلى صراط الحميد، ولم يذكر عن المشركين ماذا كان السبب في ذلك إلا أنه قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى آخره، ولم يقل أنهم أخطأوا الصراط المستقيم. فقال إن الذين كفروا وكلمتكم عنهم وحدثتكم خبرهم يصدون عن سبيل الله، لم يكتفوا بأنهم تنكبوا الصراط المستقيم ولم يسلكوا، بل قاموا بالصد عن سبيل الله، قاموا بحرب الصراط المستقيم، وقاموا بحرب الذين يريدون أن يسلكوا صراط الحميد. هل كان كل كافر اكتفى بكفره وجعل كفره كما يقال محدد الإقامة في قلبه، كفر وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك يذهب إلى ربه سبحانه وتعالى فيحاسبه على ذلك؟ هل وجد من الكفار كفار يكتفون بكفرهم ويجعلون الكفر في قلوبهم، أم يسعون جاهدين إلى أن يجعلوا سبيل الله معوجة؟ لو سكت الكفار، لو اكتفى الكفار بكفرهم لما حدث الصدام الذي يسمى بالصدام المسلح، ولا حدثت المعارك، وكان كل نبي يأتي فيدعو الناس إلى التوحيد، فمنهم من آمن ومنهم من كفر وانتهى الأمر، ثم يفصل بينهم رب العالمين في الدار الآخرة. ولكن أبدا، قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هم الذين يقهرون الناس ويكرهون الناس على الخروج من الإيمان، وأقاموا المعارك تلو المعارك، ولذلك كان القتال مشروعا حتى يقضى على الفتنة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولذلك قال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ولكن جريمة الشرك وأهله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة أكبر من القتل. الفتنة، الفتنة، فتنة المؤمنين أن يوضع الحجر على صدر بلال أو يوضع السيف على رأس فلان، إما أن تكفر وإلا قتلناك. هذه الفتنة. ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله من أجل القضاء على هذه الفتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إن الذين فتنوا المؤمنين، صورة البروج تتحدث عن رجل كان يعبد من دون الله، فلما أن أسلم الناس خد الأخاديد، خد حفر حفر خنادق وأشعلها نارا وضراما، ثم إذا به من يؤمن بي ينجو، ومن يكفر بي ويؤمن بالرحمن يلقى في النار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فإذا هنا رب العالمين أراد أن يبين جريمة هؤلاء، هل هي جريمة خاصة بكل واحد وكل شخص أنه كفر فقط؟ أبدا. ولذلك جاءت سورة القتال في افتتاحيتها: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. العنوان الذين كفروا، كفروا فقط؟ لا، بل زادوا على الكفر صدا عن سبيل الله. فهنا يقول في الآية 25: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. فإذا ذكر هنا السبيل، سبيل الله، الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، هم يقومون بالصد عنه. وانظروا إلى هذا التعبير: إن الذين كفروا، لم يقل وصدوا، لا، كفروا ويصدون، وأتى بالفعل المضارع الذي عطف على فعل ماض، فكأن هؤلاء أصبحت فيهم صفة راسخة هي أنهم الذين كفروا، فأصبح عنوانا عليهم، صفة لاصقة بهم. مثلما يقول: إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، وهؤلاء الذين كفروا بالفعل الماض، صفة راسخة في هؤلاء. ولكن ومن صفاتهم الملازمة لهم أنهم يصدون، وجاء بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار وتجدد الحدث. فهم لم يقل عنهم صدوا فقط في الماضي، في الماضي، وإنما صدوا وما زالوا يصدون عن سبيل الله. ولا يصدون عن سبيل الله فقط، بل والمسجد الحرام. وتأتي هنا عبارة المسجد الحرام التي يقول عن وضعها في هذا الموضع علماء البلاغة مما يسمى حسن التخلص، من أجل أن يفتح الحديث عن الحج، فجيء هنا بلفظة والمسجد الحرام. ولذلك وصفه بكونه الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. يبقى الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، يسعون جاهدين لصد الناس عن الإيمان وصد الناس عن التوحيد، ويشعلون بطحاء مكة، يشعلونها نارا على كل من دخل في الإسلام، حتى إنهم هموا بقتل الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، ويصدون أيضا عن المسجد الحرام. كيف تصدون عن المسجد الحرام وهو ليس ملكا لكم؟ المسجد الحرام ربنا جعله حراما، ولفظة الحرام تأتي في القرآن الكريم، المسجد الحرام، البيت الحرام، البلد الحرام، المشعر الحرام، الشهر الحرام. فرب العالمين جعل أمكنة محرمة وأزمنة محرمة. الغرض من ذلك أن تفيء البشرية وتقف لتسترد فكرها وعقلها وتمتنع عن القتال لفترة، لأن الإنسان له أغراض شتى وله منافع وله مصالح، وكلما ازداد الإنسان من نعم الله وأصيب بالبطر زادت شهوته وزادت نهمته للحصول على ما في أيدي الآخرين. ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كلما قوي الإنسان وأصبحت عنده قدرة مالية وقدرة مادية وقدرة في العدة والعتاد، أصبحت عنده قدرة على العض أكثر، عض الآخرين وأخذ حقوق الآخرين. ومن هنا شرع رب العالمين أزمنة للناس ليفيئوا، وتأخذ البشرية أنفاسها حتى تستريح من ظلال الحروب. ولذلك قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهى رب العالمين يحرم ظلم النفس في سائر السنة، ولكن خص هذه الأشهر الحرم، وجعل ثلاثة صردا وواحدا منفصل فرض، وهو رجب مضر. أما الأشهر الثلاثة فجعلها مرتبطة بالمكان الحرام، أزمنة حرام لأمكنة الحرام، لأنه شرع حج بيته الحرام. أول بيت وضع للناس، شرع هذا البيت، شرع الحج إلى هذا البيت، وجعله في شهر ذي الحجة، وجعل الناس يذهبون إليه لمدة، يعني الزمن يستغرق شهر ثم العودة في شهر. فأصبحت الأشهر الحرم ثلاثة: ذو القعدة شهر الوصول إلى أرض المناسك المحرمة، والشهر الذي تقام فيه المناسك ذو الحجة، ثم الشهر الذي يرجعون فيه ويعودون وهو شهر المحرم، ثلاثة. ثم في منتصف العام جعل رجب مضر أو رجب الفرد، لأنهم كانوا حينما حدثت مسألة النسيء كان شهر رجب مغلوطا، فكان الحق مع قبيلة مضر فيقولون رجب مضر، رجب مضر. طيب، هذا بالنسبة للأشهر الحرم، والأشهر الحرم حرام فيها القتال ولا يجوز فيها القتال ولم تنسخ، ومن ادعى النسخ فقد أخطأ، لأن سورة المائدة وهي آخر سور القرآن الكريم نزولا ليس فيها منسوخ. وقال الله تعالى في افتتاحيتها: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. إذن الشهر الحرام حرام بنص القرآن الكريم ولم ينسخ كما ادعى البعض. لا يجوز القتال فيه مبتدئا، وإنما ترد الاعتداء، نعم، وحتى البيت الحرام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإذا رب العالمين أوضح هذه الأحكام وجعل هناك مباءة للسلام وللأمن والأمان. الحرم الآمن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذا البيت جعله الله تبارك وتعالى رمزا للوئام وللسلام، بحيث إن الإنسان إذا التقى بقاتل أبيه هناك فلا يروعه ولا يفزعه حتى يخرج من الحرم ومن حدود الحرم. يعني حرمة الدماء في هذا المكان، لا يجوز فيك أن تقاتل في هذا المكان إلا مدافعا عن نفسك. وكذلك هذا المكان حرام، أمن وأمان، أمن للنفوس، أمن وأمان للنفوس، وأمن وأمان حتى للأموال. لا تلتقط لقطة مكة إلا لمعرف، المعرف يأخذها ويقول وجدت كذا وكذا ثم يضعها مكانها مرة أخرى. أمان للمال، لا يجوز لك أن تأخذ اللقطة، لقطة مكة لا تؤخذ إلا لمعرف، من يعرفها فقط. أمان للحيوان وللصيد، فلا يصاد صيد مكة. صيد مكة وجاء ذلك في سورة المائدة، وذكر الله الأحكام أنه لا يجوز أن يقترب الإنسان ولا أن ينفر. ليست الحرمة بالنسبة للصياد صيد مكة، لا، ولا كذلك أن تنفره، بل أمان حتى للشوك، ولا يخضض شوك مكة. شوك مكة، الشوك الموجود مع النبات لا يجوز أن تقترب منه، لا يجوز أن تقترب من الصيد. تجد مثلا أرنبا جبليا أو غزالة أو شيء من هذا، إياك، وإلا ستعاقب على ذلك، وهناك عقوبات شرعية في ذلك من أجل أن تقدم الفدية حتى تتوب إلى ربك سبحانه وتعالى. ولذلك جعله بيتا حراما. وليس الكلام في خصوص الكعبة ولا المسجد الحرام، بل حدود الحرم وأعلام الحرم، وهي معروفة بالتواتر، بالتواتر العملي، أعلام الحرم، حدود الحرم. لدرجة أن ابن عمرو بن العاص أو ابن عمر كان في أثناء الإحرام يجعل له لنفسه خيمتان، خيمة في داخل الحرم وخيمة في خارج الحرم. الحدود، لا أتكلم عن المسجد الحرام بل عن حدود الحرم، أعلام الحرم، يجعل خيمة في الخارج، إذا أراد أن يتعبد لله يتعبد في داخل الحدود، إذا أراد أن يحاسب الخادم أو زوجته قد يعنف أو يشدد يخرج خارج الحرم. لدرجة أن كلمة أي والله، لا والله، يقولون إنها من الإلحاد في الحرم. سبحان الله، البعض تشدد جدا جدا جدا في مسألة، لا نقول الذنوب بل نقول الأمور التي هي خلاف الأولى، وكانوا يبتعدون تماما عن حدود الحرم. فيقول رب العالمين ويبين ماذا فعل أهل الكفر بهذه المسألة الخطيرة، وهم سدنة بيت الله الحرام، وهم الذين ورثوا كما يدعون كذبا وزورا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم المسؤولون عن حماية بيت الله الحرام، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم عن كونهم يصدون عن المسجد الحرام وأنهم يدعون أنهم أولياء، فيقول إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن هم ليسوا بمؤهلين لحماية هذا المكان، والدليل على ذلك أنهم اعتدوا على حرمة بيت الله الحرام. فلم يكفروا فقط ولم يصدوا عن سبيل الله، بل وصدوا عن المسجد الحرام. إن الذين كفروا ويصدون، فعل مضارع الذي يدل على الاستمرار، ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباس. هل المسجد الحرام كان ملكا لأبي جهل وآباء الجهل في مكة المكرمة؟ أبدا، لم يكن ملكا لأحد، بل المسجد الحرام ومكة هي بلد الله الآمن، هي بلد، ومن الذي جعلها آمنة؟ رب العالمين. وهذا الأمان حاولت الدنيا أن تجعل بعض البلدان واحة للأمن والأمان، فهل استطاعوا؟ تاريخ الدنيا يشهد بأنهم ما استطاعوا أن يجعلوا قطعة من أرض الله مباءة للسلام وللأمان، ولكن رب العالمين هو الذي جعل مكة وحدها هي البلد الحرام الآمن. وكما سمعتم في صلاة المغرب لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك كان رب العالمين في القرآن الكريم في عدة آيات يذكر منته ونعمته على أهل مكة. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ الدنيا كلها غابة، غابة يعتدي فيها القوي على الضعيف، ومع ذلك في ظل هذا العالم المليء بالشرور، قبل أن تكون هناك حقوق إنسان، وقبل أن تكون هناك هيئة أمم متحدة أو عصبة أمم أو محكمة عدل أو شيء من هذا القبيل، كانت مكة وحدها. العالم ليس فيه قوانين، القوي يعتدي على الضعيف، يعني نحن في زمان يحدث هذا، ولكن يبحثون عن شيء يجملون به المظالم، فيجعلون هذا مثلا تحت راية كذا أو تحت راية مجلس أمن أو تحت راية كذا أو أكاذيب كثيرة، ولكنها من باب تجميل الكذب، تجميل الظلم. لكن في الزمان القديم ما كانوا بحاجة إلى هذا، يفعلون ما يشاءون، والذي يستطيع أن يفعل شيئا يفعله، ولا يقدم اعتذارا، ولا يسعى إلى أن يجعل ذلك في صورة مقننة، لأنه لا قوانين. ومع ذلك كانت مكة كما قال الله تعالى ويتخطف الناس من حولهم، آية من آيات الله. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، حرم آمن في ظل العالم الذي يموج بالاضطراب ويموج بالمظالم إلا مكة. ولما هم الرجل الذي جاء بجيش وفيه أبراء الحبشي ومعه الفيلة من أجل أن يقضي على هذا الأمان في مكة، هل استطاع؟ ما استطاع أن يفعل شيئا من هذا، بل حدث ما قصه القرآن علينا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك ذكر في هذه الآيات حينما نقرأها وليطوفوا بالبيت العتيق، وستسمعون أن من معاني كلمة العتيق المحرر الذي لم يقع في قبضة محتل ولم يقع في قبضة جبار. ربنا جعله بيتا عتيقا. وادرسوا تاريخ الاستعمار الذي لوثت أرجله كل بقعة في أرض الله إلا بيت الله الحرام، ما استطاع أحد. وانظروا إلى قصة أبرهام، ثم انظروا إلى قصة تبع الذي أراد أن يغزو الكعبة فألقى الله الرعب في قلبه، فبدلا من أن يحتل بيت الله الحرام إذا به أول من يكسو الكعبة، وآمن كما جاء في الصحيح في الحديث الصحيح كان أول من كسى الكعبة المشرفة كما قال كتاب السير أهدى إليها الكسوة وقام بتقديم الكسوة لها تعظيما لبيت الله الحرام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه، من الذي جعل رب العالمين جعلناه الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. عندنا قراءات هنا في كلمة سواء، قرأ عامة السبعة غير حفص عن عاصم سواء بالضم، وقرأ حفص عن عاصم سواء، فما الفرق بين القراءتين؟ الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ما معناها؟ سواء يعني يستوي أو مستوي فيه العاكف والبادل، والبادي والبادي البادي جاء فيه المصحف الذي كتبه الصحابة الباد، وحذفت منه الياء مع أنه منقوص، والمنقوص إذا دخل عليه ألف واللام التعريف تثبت فيه الياء، ولكن كتاب المصحف عملوه معاملة الألف التي تأتي في أواسط الكلام، أو عملوا معاملة الحروف التي تأتي من باب الإعراب وتحذف طارة وتثبت طارة، وهذا أسلوب الصحابة الكرام في الكتابة، فحذفوا الياء، ولذلك نجد أن البادي يقرأها البعض كابن كثير يقرأ كلمة البادي، لكن عموم القراء لا يثبتون الياء ويقرؤونها الباد كما هي قراءة المصحف. وطبعا هذه القراءات ليست اجتهادات شخصية، وإنما هذه القراءات عبارة عن ماذا؟ القراءة السنة متبعة. المهم كلمة سواء من الممكن أن تعرب مبتدأ، من الممكن أن تعرب مبتدأ سواء، العاكف فاعل سد مسد الخبر، وسواء هيكون نكرة، فكيف جاز لها أن يبدأ بها؟ بدأ بها لأنها متعلق بها فيه، سواء فيه يعني مستو فيه، العاكف والباد يعني يستوي في البيت الحرام العاكف الساكن القاطن المقيم، والبادي الذي يأتي من البلدان الأخرى سواء من البادية أو من أي قطر آخر وليس من أهل مكة. ومن الممكن على قراءة الضم أيضا أن يكون سواء خبر مقدم والعاكف هو المبتدأ المؤخر والبادي تكون معطوفة عليه. أما إذا انتقلنا إلى إباب المعنى سواء العاكف فيه والبادي، هيكون المعنى يستوي فيه العاكف والبادي، وحينئذ نقول جعلنا بمعنى صيرنا، فيتنصب مفعولين، فالمفعول الأول هو الضمير جعلناه، ما هنا الفاعل والضمير جعلناه المفعول الأول، المفعول الثاني الجملة الإسمية في محل نصب مفعول به ثاني لكلمة جعلنا التي هي بمعنى صيرنا وتنصب مفعولين. أما إذا قلنا إن سواء على قراءة حفص منصوبة تكون هي المفعول الثاني لكلمة جعلناه، أما إذا قلنا إن جعلنا ليست بمعنى صيرنا وهي تنصب مفعولا واحدا، فيعرب حينئذ سواء المنصوبة حال، يبقى في حال كونه مستويا فيه العاكف والبادي. آسف إني أطلت في الإعراب، لكن الغرض من ذلك أن نبين يعني، وليس من شرطنا أن نطيل في قضايا الإعراب، لكن الغرض أن نبين معاني هذه القراءات لأنها واضحة ويقرأ بها، والحمد لله أصبحنا في زمن نسمع قراءات متعددة، وأحيانا بعض إخواننا يصلون في صلوات التراويح بقراءات متعددة، فقد يسمع القارئ يقرأ عليه سواء العاكف، يقول له سواء، احنا طول عمرنا بنسمعها سواء، هذه قراءة متواترة، بل هي أكثر القراءات سواء العاكف فيه والبال، وحفظ قراءته وحده هي التي بالنص، فاعرفوا المعنيين. يصدون عن إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد. إذن البيت الحرام والمسجد الحرام والكعبة المشرفة الكل يستوون فيها، فكيف يتجرأ أهل مكة ويمنعون المؤمنين من دخول بيت الله الحرام، بل يمنعون الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه وهو ينحدر من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وهو من أشرف أهل قريش، فكيف يمنع ويمنع المؤمنون مع أن رب العالمين جعل العاكف المقيم في مكة كالذي يأتي من البادية، كل واحد يستوي حقه مع الآخر، إذا دخل واحد منا من أي البلاد كان بيت الله الحرام ليس لأحد آخر، لا ليس، لا يوجد إنسان له حق أزيد من حق الآخر، الكل يستوون. لو جئت بإنسان من نسب إسماعيل بن إبراهيم صليبة ومعه كل الأدلة على أنه ابن لإسماعيل بن إبراهيم، هل له حق في الكعبة أكثر من حق إنسان آخر جاء من الصين أو جاء من أوروبا أو جاء من جنوب إفريقيا أو جاء من مصر؟ لا، الكل يستوون، يستوي سواء أو سواء العاكف فيه. العاكف ليس المعتكف، وإنما المقصود بالعاكف يعني المقيم من أهل البلد أصلا، الذي يعيش من أهل قريش، يستوي مع الإنسان الذي يأتي من الآفاق أو من أبعد الأماكن عن بيت الله الحرام، سواء العاكف فيه والباب. فمعنى ذلك أنك لا يجوز أن تأتي في المسجد الحرام وتقول هذا من فضلك، هذا مكاني، ابعد، أنا حاجز المكان ده، ليس محجوزا لأحد، هذه الأماكن الكل يستوي فيها، لأن البيت بيت الله سبحانه وتعالى، بيته، كل المساجد بيوت لله، بيوت الله في الأرض المساجد، ولكن هناك فرق بين بيت يختاره الإنسان المتصدق، الإنسان المتقرب إلى الله ببناء مسجد، يعني هذه الأرض التي اشتراها جمعية أنصار السنة التي تصلون فيها الآن، اشتراها الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، هو وإخوانه من أهل الجمعية، هم الذين اختاروا المكان، الذين اشتروا مسجدا آخر هم الذين اختاروا المكان، لكن البيت الحرام والمسجد الوحيد الذي اختاره من؟ رب العالمين، وهو أول بيت وضع للناس، ففرق بينه وبين المساجد، ولذلك كانت جميع المساجد تابعة له، وكان هو الأم، أم القرى، وكان هو الإمام، ولذلك جميع المساجد تتجه في صلاتها إليه. ولذلك لو استطعتم أن تجعلوا للأرض مجسما، واستطعتم أن تقيموا ربطا بين المساجد، لوجدتموها في صفوفها وفي صلاتها في دوائر حول بيت الله الحرام، يعني لو نظرنا إلى صفوف المسلمين في كوكب الأرض كله واستطعنا أن نجعل مجسما للأرض لوجدنا أن الكعبة المصلون يصلون حولها في دائرة ثم في دوائر ثم في دوائر ستتسع لتشمل المعمورة، فكل المصلين في شبه دوائر حول بيت الله الحرام. ولذلك كان فرضا على المستطيعين أن يخرج من كل مكان في أرض الله، تخرج وفودا أو تخرج وفود من هذه البيوت التابعة للبيت الأم الإمام، يذهبون إلى هناك تلك الوفود في موسم الحج لكي يحجوا بيت الله الحرام. إذن هذا البيت من حق كل المسلمين أن يذهبوا إليه إن كانوا مستطيعين من أجل أن يقيموا المناسك والشعائر هنا، لأنه إمام المساجد وأم القرى وأصل المساجد وبيوت الله، لأن الله اختاره سبحانه وتعالى، وهو الذي جعلناه سواء للناس سواء العاكف فيه والبادي. وسيحدثكم في الآيات التالية عن كونه هو سبحانه الذي بوأ وحدد وهيأ المكان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فيقول هنا في الآيات نعيا على الشرك والمشركين: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد فكيف تفعلون هذا. هذه الآية لها شبيه في القرآن الكريم؟ نعم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، حينما حدثت قبل غزوة بدر حدثت سرية واجتهد بعض المسلمين فقتل في يوم حرام قتل واحدا من المشركين. بدأ المشركون يقولون محمد الذي يدعي أنه على ملة إبراهيم، بدأت الشائعات وبدأت الحرب الإعلامية في جزيرة العرب. ها هو الرجل الذي يدعي أنه نبي وأنه جاء على حنيفية إبراهيم ليرد الناس إلى ما كان عليه إبراهيم إمام الحنفاء، ها هو لا يحترم الأشهر الحرم، ووضع المسلمون في مأزق بما يرد النبي صلى الله عليه وسلم. خطأ ارتكب من بعض المسلمين، اجتهد فأخطأ، ماذا نفعل؟ ندفع الدية. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل القول الحاسم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، كبيرة من الكبائر، ذنب كبير، قل قتال فيه كبير، هذا خطأ وقع فيه واحد منا، واعترف النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ من الخطأ. أما أنتم فما جرائمكم أيها المشركون؟ يا من استخدمتم هذا الخطأ الفردي وأردتم أن تضخموا الأمور. فقال سبحانه وتعالى فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، طب جرائمكم أنتم صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. صد عن سبيل الله وكفر بكفر بالله وصد عن سبيل الله وكفر والمسجد الحرام، صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله، إخراج أهل المسجد الحرام، بل على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه، إذن هم الذين أخرجوه، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. بالشعر أخرجوه وخرج يقول: يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت بعدها بقليل، لأنه هاجر مضى العام الأول والثاني لا يلبسون خلافك إلا قليلا، وراهم قليب بدر قتلوا، حدثت معركة بدر وصناديد الشرك الذين أخرجوه وعلى رأسهم أبو جهل قتلوا، وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبديلا تحويلا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. إذن رب العالمين أوضح هنا، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراجه أهلي لنه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، فأوضح الحقائق. فهذه الآية قريبة من هذه، ولذلك لما يقول رب العالمين عن الصد في غزوة الحديبية، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصر في معارك متعددة ومن ضمن غزوة الأحزاب، وقال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، وكان قادرا على غزو مكة، ومع ذلك خرج في عدد كبير من المسلمين من أجل أن يعتمروا، ليس حجا، اعتمار فقط، وصدوهم عن المسجد، وذلك قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ادى المانع، لأن المسلمين لو دخلوا عليهم لقاموا بتقتيل المشركين ولا فتحوا مكة، لأنه سيأتي بعد ذلك ويفتح مكة في العام الثامن، ولكن في العام السادس حينما جاء صلى الله عليه وسلم، وهو في السادس صلح الحديبية، وعمرة القضية كانت في العام السابع، وفتح مكة في الثامن لما نقضوا العهد. ففي العام السادس حينما جاء من أجل العمرة وأبلغهم أنهم آتون للعمرة فقط، لدرجة أنه أظهر الهدي، ولذلك قال والهدي ما هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ثم يقول المانع ولولا رجال مؤمنون، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات في داخل مكة لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. حينما يحدث اجتياح الجيش لأهل مكة ستقتلون في طريقكم بعضا من المؤمنين والمؤمنات ممن أخفى إيمانه وعاش في مكة لأنهم من المستضعفين، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم يطؤوهم الجيش فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ثم يقول ليدخل الله في رحمته من يشاء، ثم يقول لو تزيلوا وأصبح المؤمنون وحدهم والكفار وحدهم، لو تزيلوا حدث تزايل وتمايز في الصفوف لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فإذا هنا رب العالمين ذكر قضية الصد عن سبيل الله المتعددة في مواقف متعددة في القرآن الكريم، فيقول هنا سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه في المسجد الحرام بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد مجرد إرادة يعزم على أن يفعل جريمة في هذا المكان، من يرد مجرد إرادة يعاقب عليها، فما بالكم بمن فعل بالفعل وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وفتن المؤمنين. أرأيتم إلى أبرار الحبشي عزم فمنع من دخولها وقتل، ومن يرد فيه أي في الحرم بإلحاد، الإلحاد هو الميل عن الحق، ولكن بظلم تكون العاقبة نزقه من عذاب أليم. أذن تكلم. فيقول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال العلماء كل مكان في أرض الله تبارك وتعالى لا يعاقب رب العالمين الإنسان على الهم، لأنه كما ثبت في الحديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لكن لو تحول الهم إلى عزم فحينئذ يؤاخذ به الإنسان، لأن البعض قال إلا في الحرم، من هم في الحرم يزقه رب العالمين بعذاب أليم. طبعا من يرد فيه بإلحاد بظلم، الإلحاد والميل، الميل عن الحق، أو الميل عن الباطل، الميل عن الباطل إلى الحق والحنف ومنه الحنيف حنيفا، لكن الإلحاد والميل إلى الباطل، ولذلك قال بإلحاد بظلم. ومن يرد فيه الصواب أن الباء زائدة للتوكيد، وهذا يأتي في القرآن وفي لغة العرب، ولذلك في القرآن يقول تنبت بالدهن، يعني تنبت الدهن، فهو مفعول به ولكن دخلت عليه الباء للتوكيد، فهنا يقول من يرد فيه إلحادا ولكن دخلت الباء بإلحاد الباء للتوكيد، واضح. وهذا أمر موجود والعلماء أتوا لذلك بشواهد في لغة العرب. ثم قال بظلم، بإلحاد بظلم، يعني ملابس للظلم، وأعلى الظلم الشرك، فلو أتوا بالإلحاد القائم على الشرك بالله فهذا والعياذ بالله عاقبة شديدة جدا. لكن من الممكن أن يكون الظلم الأدنى وليس الظلم الأكبر، كما قال إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم، ولذلك قال العلماء هل المقصود الشرك؟ قال بذلك البعض، والبعض قال لا، بل ويدخل في ذلك كل الامتناع عن تنفيذ الواجبات في الحرم والواجبات الشرعية أو ارتكاب المحرمات، وهذا قول. والبعض قال احتكار السلع في الحرم كما يفعل عندنا في بلادنا الناس التجار الذين يحتكرون السلع فالاحتكار، والبعض قال حتى الأمور التي تكون خلاف الأولى، ولذلك وجدنا أن ابن عمر يصنع خيمتين، خيمة في داخل الحرم وخيمة في خارج الحرم، والصواب أن الأمر ليس بهذا التوسع كما فعل ابن عمر الذي كانت عنده يعني شيء من الابتعاد كلية عن أي أمر من الممكن أن يوقعه في خطأ، فكان الأمر فيه من باب سد الذرائع، لكن العلماء المحققون أوضحوا أن الأمر يرتبط بماذا؟ بالشرك والمعاصي التي هي معاصي ارتكاب المحرمات ومشاكل ذلك. ولكن قد يقول قائل إن القصد بذلك ليس هو الهم، لأن الهم القاعدة في أن الله لا يحاسب الإنسان بهم، ولم ترد كلمة الهم في الآية، وإنما الذي جاء الإرادة، والإرادة قد يكون المقصود بها العزم. فلو قلنا العزم، طيب ما نحن وجدنا أن هناك في الشريعة ما يدل على المؤاخذة بالعزم، بدليل أن النبي طالما أن العزم وصل إلى درجة التنفيذ وحال بينه وبين التنفيذ مانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا هو القاتل، يعني القاتل قتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه ولم يقتل لأنه لم يستطع ولم يمتنع، لم يمنع دينه. فالإنسان إذا أراد وهم حتى ولو عزم ثم انفسخ عزمه بسبب الخوف من الله يبقى توبة، ده الإنسان لو ارتكب الجرم ثم تاب إلى الله فإن الله يقبل توبته بشروط التوبة، لكنه لو عزم ثم انفسخ عزمه خوفا من الله وأدركته التقوى لا يحاسب على هذا، وإنما يعزم ثم لا يفعل لمانع آخر، هذا يدخل في الآية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، بظلم يبقى الإلحاد الميل بالظلم يدخل في الشرك والذنوب. ولذلك وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري في صحيحه أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أولهم ملحد في الحرم، الذي يلحد في الحرم والعياذ بالله، يميل عن الحق فيرتكب جرما فيظلم الناس، يقتل الناس في الحرم، يسرق الناس، يضرب الناس، يأخذ حقوقهم، أمور كثيرة تحدث والعياذ بالله تدخل تحت كلمة الإلحاد، لأن كلمة الإلحاد كلفظ عندنا مصطلح معاصر، يظن البعض الإلحاد اللي هو إنكار وجود الله وما شاكل ذلك، كلمة الإلحاد أوسع من ذلك، الإلحاد أوسع من هذا المعنى، يعني المعنى عندنا يقول لك فلان ملحد، يعني إيه ملحد؟ يعني ينكر وجود الله تعالى، لا، كلمة الإلحاد في الشريعة لما تأتي في القرآن وفي السنة وفي كلام العلماء يقصد بها معنى أوسع من كلمة إنكار وجود الله تبارك وتعالى. كذلك قال ابن مسعود لو أن رجلا هم فيه بإلحاد، طبعا الهم لن يكون إلا العزم، وهو بعدن أبين، عدن أبين يعني عدن أبين لأني بلد عدن التي في اليمن، كلمة عدن بمعنى الإقامة، والذي أنشأ هذه البلد رجل من العرب اسمه أبين، ولذلك يقولون عدن أبين، كما يقولون الإسكندرية نسبة إلى من بناها الإسكندر وهكذا، عدن أبين. فيقول لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما. وصححه الشيخ أحمد شاكر وكذلك الأرمؤوط في تعليقه على المسند، ومن قبلهما صححه الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. ولذلك قلنا لما هم بل عزم بل خرج بل تحرك وسعى أبراه الحبشي لكي يخرب البيت أرسل الله عليه طيرا أبابيل. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خطف بأولهم وآخرهم، فذلك قالت السيدة عائشة كيف يخطف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس فيهم، فقال يبعثون على نياتهم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لابن الزبير حينما خرج ابن الزبير على يزيد بن معاوية في القصة المشهورة، قال له عبد الله بن عمرو يا ابن الزبير إياك والإلحاد في الحرم، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحلها ويحل بها رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها، وفي رواية إنه سيلحد فيه رجل، الرسول لم يقل ابن الزبير، ولكن عبد الله بن عمرو خاف على ابن الزبير أن يقول أن يكون هو الذي ينطبق عليه هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولن يستحل البيت إلا أهله، يعني لن يستحل البيت ويقعون في استحلال البيت إلا أهل قريش. فقال في رواية أخرى إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين رجحت، فانظر لا تكن هو، حذره، انظر في نفسك، يعني إياك أن تكون أنت هو. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال محقق المسند في طبعة الرسالة رجال الثقات رجال الشيخين. طبعا بقية الحديث أن عبد الله بن الزبير قال له ولماذا لا تكون أنت هو، لأنك أنت تذكر أشياء من الكتب السابقة وأنت تعيش في مكة، فهذا قد يكون من الإلحاد في الحرم. انظر إلى تعبير هؤلاء وفهمهم لكون الآية قد تشمل كل هذه الأمور. فقال لا أشهدك أني سأغادرها وسأذهب إلى الثغور لأقاتل الروم، يعني إذا كنت أنا سأنطبق علي هذا الكلام فسأترك مكة وسأذهب لأجاهد في سبيل الله، فعليك أنت أن تنفذ النصيحة، يعني أنا سأخذ بنصيحتك وأرجو أن لا أكون أنا هو فسأتركها. وطبعا هذا الكلام لا ينطبق على عبد الله بن عمرو بن العاص، ونفس الكلام نرجو ألا يكون قد انطبق على أحد من هؤلاء الذين دخلوا في هذه الفتنة، نسأل الله لهم السلامة لأنهم كانوا مجتهدين ولم يكن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الفرق الزائغة. احذروا أن يقول أحد منكم الحسين كان خارجيا، أو أن يقول إن عبد الله بن الزبير كان خارجيا، قد يكون كما قال عبد الله بن عمر هذا يقاتل على الدنيا، هذه قصة أخرى، لكن هذا قول صحابي في صحابي، لكن قصتي أن نقول أن أحدا من الأصحاب وقع في بدعة، معاذ الله، لم يكن واحد من الصحابة خارجيا أو شيعيا أو مرجئا أو جبريا أو شيئا من هذا القبيل على الإطلاق، اجتهاد ويقعون فيه قد يصيبون وقد يخطئون. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما سئل عن الحجاج بن يوسف الثقفي نفسه، لأن الآية تقول ومن يولد بذي بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، طيب ما ثبت أن الحجاج والحجاج لم يكن صحابية، ضرب الكعبة بالمنجنيق، فقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه والحجاج لم يضربها بالمنجنيق بل كان معظما للكعبة، وإنما ضرب ابن الزبير خاصة، يعني الضرب كان في جيش ابن الزبير ولم يكن يقصد أن يحرق الكعبة أو أن يدمر الكعبة، كون أن الكعبة احترقت بضرب المنجنيق من جيش الحجاج فلم يكن الحجاج قاصدا لهذا، ده كلام ابن تيمية يقول، فالحجاج كان معظما للكعبة ولكنه أراد ضرب ابن الزبير خاصة، أراد ضرب ابن الزبير خاصة، وهذا الكلام قاله في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لأن البعض من أهل الكتاب قالوا ولماذا لم يحدث للحجاج ما حدث لأبرار، قال ولم يفعل فعل أبرار كان كافرا ويريد تدمير الكعبة، أما هذه كانت فتنة بين المسلمين ويضرب بعضهم بعضا فاحترقت الكعبة بدون قصد، وإلا فإن الحجاج على جرمه أو لا أقول جرمه على جرائمه المتعددة لم يكن إلا معظما للكعبة ولم يكن يعتقد أو مثلا ينظر للكعبة نظرة تجعله يقوم بهدمها، معاذ الله. بقي أمر العلماء يتكلمون فيه في قول الله تعالى الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يقولون هل يجوز أن تباع دور مكة أو تشترى أو تؤجر؟ وجدنا العلماء حدثت مناظرة لطيفة جميلة في مسجد الخيف بين من؟ بين الإمام محمد الإمام الشافعي رحمة الله عليه وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد كان حاضرا يجلس بدون المشاركة في المناظرة. المناظرة كانت بين من ومن؟ بين الشافعي وإسحاق بن راهويه الحنظلي الإمام المعروف إمام الحديث الكبير. فحدثت المناظرة فإسحاق يستدل بقول الله تبارك وتعالى سواء العاكف فيه والباد، فيقول إن مكة لا يجوز أن تباع دورها ولا أن تشترى ولا أن تورث ولا أن تملك، واستدل بقوله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. طبعا فاتوا أن الآية لا تتكلم عن مكة وإنما الآية تتكلم عن المسجد الحرام، ولذلك الدخول في هذه المسألة في الاستدلال ومناقشة العلماء في الآية هذه الأمر خارج الآية، يستدلون عليها من أدلة أخرى. ولذلك الشافعي رحمة الله عليه قال له أثبت الله تبارك وتعالى الملكية لأهل مكة الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إن كانت ديارهم فمن الذي يملكها؟ ثم استدل أيضا بآية الحشر التي فيها أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم يستدل أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له بعد حجه أين ستمكث في مكة؟ في دارك، فقال وهل ترك لنا عقيل ابن أبي طالب رباعا أو دورا؟ لقد باع كل شيء عقيل ابن أبي طالب، فقال هل باع ما لا يملك؟ يقول ذلك لأبي إسحاق ابن راه، فهل باع ما لا يملك؟ ثم يقول له عمر بن الخطاب اشترى أرضا أو بيتا من صفوان ابن أمية من أجل أن يجعله سجنا للمتهمين، فهل اشترى ممن لا يملك؟ ولذلك نجح الإمام الشافعي وأفحمه في هذه المناظرة. ثم وجدنا بعد ذلك الإمام أحمد بن حنبل يتوسط، لأن الأحنف يقولوا إنه لا ملكية ولا بيع ولا توارث ولا إيجار، والشافعي يقول بجواز كل ذلك. أحمد توسط في هذا وقال لا، هناك الملكية والتوارث لكن الإيجار لا. وطبعا من أجاز الملك فلماذا يمنع الإيجار؟ ذا كان أصح الأقوال ومذهب مين؟ الإمام الشافعي في هذا الأمر، وقد فلق في هذه المناظرة على إسحاق ابن راهويه. طبعا معروف الإمام الشافعي كان في المناظرة والفقه والأصول كان قمة رحمة الله عليه. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.